ولما عجز الطغاة عن إسناد ثورة المجاهدين بدأوا ينتقمون من الشعب المسلم الأعزل الملتف حول المجاهدين الأبطال، فاحتلوا المدن الآمنة وارتكبوا في شوارعها المجازر الهمجية، ولكن الشعب المسلم لا يقف ولا ينسى. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهب من مجازر طغيان كالأبطال. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهب من مجازر طغيان كالأبطال. تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار، تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار. تهز كل دار، تهب من مجازر الطغيان كالعطار. تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار، تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار. الشعب كله مع المجاهدين النار، منتفضا كقلعة الرفيع في دار. أعطاهم الولاء والأبناء والحياة، وضمهم في قلبي فأرض باطوار. الشعب كله مع المجاهدين دار، منتفضا كقلعة الرفيع في دار. أعطاهم الولاء والأبناء والحياة، وضمهم في قلبي فأرض باطوار. الشعب كله مع المجاهدين دار، منتسبا كقلعة الربيع في أدار. أعطاهم الولاء والأبناء والحياة، وضمهم في قلبي فأرض باطوار. تهز كل دار، تهز من مجازر الطغيان كالأبطال. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهب من مجازر الطغيان كالعطار. تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار، تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار. وتابع الوحدات يسجدون في العناد، ويذبحون كالمغور عزا للعباد. استرمد في البدر في حماده في اريحه، في كل شبر اسمع ان يحفروا صريحه. وتابع الوحدات يسبكون في البلاد، ويذبحون كالمقول عز للعباد. في سرمد في البدر في حماده في اريحه، في كل شبر اسمع ان يحفروا صريحه. يسلكون في البلاد، ويذبحون كالمغول عز للعباد. في ترمدة في الجسر في حمادة في أريحة، في كل شبر أسمع أن يحضروا ضريحة. تهز كل دار، تهز من مجازر الطغيان كالأبطال. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهب من مجازر الطغيان كالأبطال. تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار، تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار. في تدمر القطر على الهنالك الزنادقة، في ميسرون الشام والقصر والمشارق. في كبير وفي غرام عرس النعمان، داها على شعوبها فرعون والهمان. في تزمر قد على الهنادق الزنادقة، في ميسرون الشام والقصر والمشارق. في إدلب وفي غرام عرس النعمان، بالنار تعاني صلى على السقيل هم بالنار فكل بيت قد بكى الشهيد والاسير وكل حر هادف احسنت ان اسير وكل قلب رافع يديه السماء يدعو بنصر الله بالدموع والدماء وكل بيت قد بكى الشهيد والاسير وكل حر هادف احسنت ان اسير وكل قلب رافع يديه السماء يدعو بنصر الله بالدموع والدماء فكل بيت قد بكى الشهيد والاسير وكل حر هادف اقسمت ان اسير وكل قلب رافع يديه السماء يدعو بنصر الله بالدموع والدماء وكل بيت قد بكى الشهيد والاسير وكل حر هادف اقسمت ان اسير وكل قلب رافع يديه للسماء يدعو بنصر الله بالدموع والدماء كل دار تمرق من مجازر الطغيان كالعطار احزان شعب كوريا تهز كل دار تمرق من مجازر الطغيان كالعطار تعايد القتلى على التأريل هم بالنار تعايد القتلى على التأريل هم بالنار تهز كل دار تمرق من مجازر الطغيان كالعطار احزان شعب كوريا تهز كل دار تمرق من مجازر الطغيان كالعطار تعايد القتلى على التأريل هم بالنار تعايد القتلى على التأريل هم بالنار